بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا بالأمس في الموضع الثالث من المواضع التي لا بد من بحثها في قاعدة الفراغ. الموضع الثالث ماذا كان عنواني؟ عليكم السلام ورحمة الله. أن قاعدة الفراغ إنما تجري أو التجاوز تجري لو تجاوز الإنسان عن المحل، هذا المقدار مما لا إشكال فيه، يعني التجاوز عن المحل معتبر، هذا المقدار مما لا إشكال فيه. إنما الإشكال هل يعتبر الدخول في جزء جديد أم لا؟ سلمنا بالآن، بعد لا أكرر. في جملة ما ذكرناه بالآن هذه العبارة قلنا: ومما يؤيد عدم اعتبار الدخول في الغير، في الجزء الغير المغاير في جزء جديد، وجوه ثلاثة. رأينا الوجوه الثلاثة أقول ولا رأيناها بعد ما كررها، درسنا جديد من الآن سوف يشرح، ولكن نقول في هذا اليوم يمكن أن يقال بأن المستفاد من الرواية إسماعيل ابن جابر أنه يعتبر في جزء جديد، ولا يكفي التجاوز عن المحل. اقرأ رواية إسماعيل ثانية، ارجع إليها، ارجع يا أخي، هل يستفاد منها ما نقول وهو لزوم الدخول في الجزء الجديد؟ ارجع إليها، انظر ماذا تقول الرواية، أقرأ لك ترى الرواية كلها اللي هي شغل فرديها من أولها التفت إليها. يقول للإمام: إن شف في الركوع بعدما سجد فليمضي، وإن شك في السجود بعدما قام فليمضي. بعدين ازدار الإمام: كل شيء شك فيه مما قد جاوزه وداخل في غيره. تسمع في غيره أو ما تسمع في غيره؟ شوف الإمام ايش قال: تجاوزه ودخل في غيره، فاعتبر في الدخول في الغير. لابد حضرة جنابة، خاف حضرة جنابة تقول بلي شيخنا أنا أسمع ودخل في غيره، لكن ما يثبت ما تريده. لا تدل هذه العبارة، هاي الكلمة، على أنه يلزم الدخول في جزء جديد. لأن في هذه العبارة قال الإمام: كل شيء من قد جاوزه شك فيه مما جاوزه ودخل في الغير، في غيره. دخول في الغير لا يلزم منه الدخول في الجزء الجديد، لعله يدخل في الغير من دون دخول في الجزء الجديد. كما الإنسان لو هوى إلى السجود وفي هويه شك في الركوع، إذن تجاوز المحل، لكن هل يصدق دخل في الجزء الجديد؟ كلا، لأن الهوي إلى السجود ليس جزءا من أجزاء الصلاة. الذي هو جزء بعد الركوع ما هو؟ السجود. والهوي مقدمة لحصول الجزء الجديد وليس جزء. إذن يصدق ودخل في غيره، عنوان الغير، لأن الإمام قال الغير، ما قال ودخل في الجزء الجديد، قال ودخل في الغير. والدخول في الغير لا يلزم منه الدخول في الجزء الجديد. إذن أكرر من الأول، لرب قائل منكم يقول هذه الرواية وإن قال فيها الإمام عليه السلام ودخل في غيره، لكن هذا المقدار لا يدل على اعتبار الدخول في الجزء الجديد. إذا الإنسان لو دخل في مقدمات الجزء الجديد أيضا يصدق عليه الدخول في الغير. فكيف أنت تفسر الغير يا شيخنا الأنصاري قدس الله روحك الشريفة؟ أستدرك يا أخي. إذن الغير، الدخول في الغير لا يستلزم الدخول في الجزء الجديد، فالمهم الإنسان يدخل فينا في الغير، وإن لم يكن ذلك الغير جزءا جديدا. ومن هنا بعض العلماء التزموا بهذا الشيء، قال يكفي الدخول فيما يصدق عليه الغير، ولو كان ذلك الغير ليس جزءا بل مقدم علما للجزء. بعض العلماء التزموا، لكن التفت هذا البعض من العلماء التفت إلى نفسه، قال لو يكفي الدخول في الغير وإن لم يكن جزءاً، فكيف الإمام حينما ذكر المثالين؟ الإمام ذكر مثالين ولا؟ المثال الأول شنو هو المثال الأول؟ إذا شك شنو قولوا ياي؟ كل شيء يسمونه الركوع بعدما سجد. إذا كان والمثال الثاني واضح، إذا شك في السجود بعدما قال، إذا كان يكفي الدخول في الغير وإن لم يكن جزءا جديدا مناسب الإمام في المثال الأول يكون شيء يقول إن شك في السجود في الركوع بعدما قولوا لي شنو هو أحسن، لأنه أول الغير هو الهوي كيف، وهكذا في المثال الثاني إذا بعد غير بالشكل المناسب. فكيف الإمام قال إن شك في الركوع بعدما سجد أيد بالسجود بعدما سجد، فهذا يدل على أن المراد من الغير ماذا؟ قولوا يا جزء الجبين. هو التفت إلى أن التفاهم فش أجر شوف الأجر. لا كلمة الغير بقيها على الغير، على الغير المطلقة، لا تفسرها بالجزء الجديد. فنقول الإمام أعطى قاعدة عامة، كل شيء قاعدة عامة شك فيه وقد جاوزه قاعدة عامة ودخل في غيره. غيره يعني شنو؟ ولو كان ذلك الغير مقدم للجزء، فلا يعتني بالشر إلا نقول طبع مخصص، إلا في المثالين المتقدمين. خرج من هذه القاعدة العامة مكتبين قاعد يحكي ولا التفت جيدا يا أخي، حتى العبارة لما نقراها المطلب هو المطلب شويونة دقيق ترى هذا يكون تلتفت له بالعبارة شلون نطلع هذا. شيخ رضوان الله عليه يقول: وأما أنش أقول عندي قرين على أن المقصود من الغير هو ماذا؟ قلوا ياي شنو المقصود من الغير؟ جزء الجديد. ليس المقصود من الغير مطلق الغير وإن لم يكن جزءا. ما هي القرينة الذي عندي في داخل الرواية؟ البس نظارتك حتى ترى القرينة في الرواية موجودة. ما هي القرينة؟ الإمام سلام الله القرينة ها. فإن الإمام سلام الله قبل أن يطرح القاعدة مهد لها، قدم لها مثالين ثم طرح القاعدة الكلية. وحينما الإنسان يمهد بأمثلة ثم يطرح القاعدة فلا بد القاعدة أن تفسرها على ضوء أحسنتم على ضوء الأمثلة التي ذكرت كفلها. فلو كان مراد الإمام من الغير مطلق الغير وإن كان ذرياي هو الهوي لكان من المناسب أن يمثل الإمام بمن يمثل. في المثال الأول يقول: إذا شك في الركوع بعدما هو مناسب هكذا في مقام التمهيد، مناسب هكذا ليش؟ إذ لا يوجد ما هو أقرب إلى الغير أول غير، إذ أول غير، أنا أعبر هالشيء، إذ أول غير بعد الركوع ما هو؟ هو الهوي، والأقرب هو الهوي، فالمناسب التمثيل بالهوي، فتمثيل الإمام بدل الهوي. تمثيل بين نقولوا يا لا أنت بالسجود يدل على أن المقصود من الغير هو خصوص السجود، خصوص الجزء الجديد. وقولك يا مولانا حضرة جنابك أنت منو أنت؟ أنت أحد العلماء اللي بيجلس لا الإمام لما قال غير أعطى قاعدة كلية تشمل كل غير وإن لم يكن الغير جزءا جديدا. ولكن خرج المثالان بمن خرج للمخصص. وانت تدرس حضرة جنابك ولا نقول لك أفلا تعرف أسلوب الكلام العربي أنتم؟ مو أسلوب الكلام العربي، أسلوب الكلام عربي أو غير عربي. تخصيص المورد يجوز وما يجوز. تخصيص المورد شأن النزول، المورد يعني شأن النزول. تخصيص المورد مستهجن. إذا الإنسان كان يتكلم ماذا عن مورد وبعد المورد عن قاعدة كلية، لابد القاعدة الكلية تشمل ماذا؟ مورد. حتى بعض الناس جدوا قمون مو بس تشمل المورد، قالوا أفضل القاعدة الكلية تختص بينا بالمورد. أنت لا اتجاله ولا اتجاله، خير الأمور أواسطها يا أخي. أنت حضرة جنابة تشدوا تقول لا أصلا الموارد ما يشمل المورد، ايش تبي تقول؟ هذا قبيح المستاجن هذا يا أخي. يعني القاعدة الكلية لا تشمل موردها. إذا هذا الاحتمال الذي تفضلت به جدا ضعيف، صدق جدا ضعيف. شوف هذا البعض احتمل هذا الاحتمال ما أدري شلون صار. إذا على هذا الأساس على ضوء المثالين لابد نفسر الغيب بخصوص الجزء الجديد. لذلك الشيخ رأي استقر على هذا الشيء، يعني على أنه ماذا المقصود من الغير خصوص الجزء الجديد بهذا القرينة الذي بيناها قرينة المثال وبقرينة ثانية. فقال العلماء، فإن العلماء يقولون إذا الإنسان شف في الركوع حالة البرياي الهوي يعتني بشكه أم لا؟ العلماء شو يقولون؟ باري باري باري باري باري يعتني. لكن إذا نحكم بصحة الحرب المشكوك بصحته بعد مجرد تجاوز الكلمة الواحدة، مجرد تجاوز الحارب يقول هذا دخل في من في غير محل ذلك ودخل جزءا جديدا. نعم هذا جزء جديد في الكلمة هكذا قريب جدا، ولكن قد يشعر أيضا بأنه مجرد يعني الخروج من النفس لا يكون صحيح في أجزاء بعد تسنة. هذا خلاص بعد تسنة وهذه في كل مقصد. ثبت العبارة يا أخي، والله هذا المطلب اللي بينت فيها بالشكل اللي بينت فيها بالعبارة، شوف شلون نطلع من العبارة. لكن الذي يبعده يبعده يبعدنا هذا الذي بالأمس ماذا أيدنا، أمس الذي أيدنا شنو الأول؟ وهو أنه يكفي التجاوز، ما يشترط الدخول في الغير في الجزء الجديد. لكن الذي يبعده أن الظاهر من الغير في صحيحة إسماعيل بن جابر، شنو هي الصحيحة؟ إن شك في الركوع بعد ما سجد، وإن شك في السجود بعد ما قام فليمضي من أول. لكن الذي يبعده أن الظاهر من الغير، شنو الظاهر من الغير؟ تبدأوا يا كل الزين بملاحظة مقام التحديد. الشيخ اللي بين القرينة يقول إذا لاحظنا قرينة شنو التحديد، الإمام يريد يحدد يحدد ماذا؟ الغير يريد يحدد بذكر الأمثلة بعد يحدد الغير بملاحظة مقام التحديد ومقام التوطئة، وذكر المثالين كتوطئة علما للقاعدة الذي راح يطرحها بعدين. القاعدة الذي يطرحها بعدين شنو هي؟ بقوله بعد ذلك الجال كل شيء شك فيه إلى آخره. من أول بالله رجاء إن الظاهر من الغير بهالقرينة الذي بيناها بقرينة كون الإمام في مقام تحديد الغير وذكر الأمثلة التمهيدية، الظاهر من الغير قولوا يا شنو هو؟ الظاهر من الغير هيك، الظاهر من الرواية هيك كون السجود والقيام حدا للغير. يعني المقصود من الغير والذي يحدد الغير شنو هو ويبين الغير؟ هو السجود في المثال الأول، وهو وهو القيام في المثال الثاني دون ال ما أدري شنو حتى أقول المناسب. إنشي كون السجود والقيام حدا للغير الذي يعتبر الدخول فيه، يعني بعبارة أخرى ظاهر الرواية أنه لا غير أقرب من السجود من الأول، يعني من السجود. هذا بالنسبة لنا للركوع في المثال الأول، ومن القيام من الثاني. تبقى كل الجنب وبعدين تشور شرح فلا أقول لك. ومن الثاني يعني ومن القيام لا شيء أقرب إلى السجود في المثال الثاني من القيام، يعني الإنسان بعد السجود يقوم. أقرب إليه لا يوجد، هذا في المثال الثاني. إذ لو كان الهوي للسجود كافيا، هذا قيام مثال الأول عند الشك في الركوع. ولو كان في المثال الثاني جميع، في المثال الثاني شنو هو بعد السجود شنو يجي؟ النهوض للقيام قبل أن يحصل القيام الكامل، وهو الذي جزئياه بعد السجود. القيام واقفا كاملا كملا كاملا مستقرا تماما. إذا كان النهوض للقيام كافيا عند شك في السجود قبح في مقام التوطئة للقاعدة الآتية، قبح في مقام التوطئة التحديد بينا بالسجود والقيام، تحديد الإمام بالسجود والقيام، هذا دليل على أن المقصود من الغير خصوص الجزء الجديد. أو لن يكن هذه القرينة الثانية فتوى المشهور، مع أن المشهور أكثر. إذا إنسان بالي بالي بالي بالي بالي شك مع أدري ولم يكن وجه لجزء المشهور بوجود الالتفات، إذا شك السجود شك قبل الاستواء قائما مستقرا تماما كملا، القيام مثال المثال الثاني، كان مناسبا يذكر المثال الاول. على من خلال بياناتنا اللطيفه يظهر الرد على هذا بعض العلماء اللي قال انا افسر الغير بالغير الشامل لل قولوا وياي ما ادري شنو حتى للمقدمه مقدمة الجزء، لكن يقول خرج المثالان من باب التخصيص، يقول اتضح البطلان لأن هذا قبيح تخصيص المورد. فمما ذكرنا يظهر يعني من قبح تخصيص المورد في مقام التوطع والتمهيد يقبح إخراج المورد، يظهر أن ما ارتكب بعض من تأخر من التزام عموم الغير، نلتزم بعموم الغير علما يعني أنه عام علما، قولوا يا عام علما ها؟ لكل غير سواء كان جزء أم لم يكن جزء كان مقدما للجزئية. ونخرج الشك في السجود قبل تمام القيام، هذا في يعني ثالث المثال الثاني. تذكر المثال الأول مولانا مو هاي مو زين، هاي مو صحيح يا أخي، هاي يرضى الاشتباه وعد بناءة والشيخ اللي يختصر هو هسه. انخرج بينا بمفهوم الرواية، مفهوم الرواية عن شنو العمل؟ الرواية جالس في أولها إن شك في اللي يسمونه قول في المثال الثاني شنو التعبير ساعدني؟ إن شك في السجود بعدما قام فليمضي. مفهوم شي يصير مفهوم إن الشرطية، وإن شك في السجود مفهوم عن الشرطية مفهوم الوصف ما أدري مو مهم سألت لك تقول يا مفهوم هذا لا لا إله إلا الله بالمفهوم شو تفعل إن شدت في السجود قبل القيام لا يمضي يعتني ما داري شرطه مع أن مقتضى القاعدة الكلية شنو المطروحة بعدين يمضي مقتضى المفهوم شنو لا يمضي نقول خرج بسبب هذا المفهوم خرج به عن القاعدة الكلية خرج هذا الموضوع بل مولانا خرج بمفهوم الرواية يعني بمفهوم قوله إن شك في السجود بعدما قام ضعيف جدا ضعيف جدا خبر علما أن مرتكب بعض مرتكب ومرتكب هو القصير يلا ضعيف جدا خبر ما الأن ليه ضعيف لأن الظاهر أن القيد يعني قيد شنو إن شك في السجود بعدما هذا وارد في مقام التحديد وهذا التحديد يعني تحديد الغير وهذا التحديد وارد في مقام التوطئة للقاعدة في مقام التحديد أنا قلت في مقام تحديد الغير أكو في الاحتمال ثاني مو تحديد الغير يعني في مقام ايه يعني هذه الخصوصية هذا القيام يريد يحدث القيام بالقيام ايه ايه ايه مو أنه ذكره من بعد فرصه مو بعض مرات واحد يحكي ترى من باب الفرصه. لا، هذا القيد وارد في مقام ماذا؟ غالي يريد يحدد ان شك في السجود، يريد يحدده في وقت ما تشك في هذا القيد، هي يريد يحدده بشرط غالي القيام. على اي حال، وبل وضعنا من تحديد ذلك سلطة للقاعدة، وهي بمنزلها قاعدة ضابطة كلية كما لا يقع على من له ادنى ذوق في فهم الكلام، فكيف يجعل فردا خارجا؟ هذا الذي ذكر كتمهيد هذا المورد، يجعل فردا خارجا بمفهوم الخير، بمفهوم التحديد، بمفهوم الوصف، ما ادري ذو الخارج عن عموم القاعدة. هذا مولانا قاعد تقول الأولى بالعكس، عكس ما تقول حضرة جنابك تماما. نقول ذكر المثالين دليل على من؟ قال مولا على أن المقصود من الغير خصوص الجزء الجديد، فالأولى أن يجعل هذا هذا ياهو هذا يعني ذكر هذا التمهيد عن ذكر المثالين كاشفا عن خروج مقدمات أفعال الصلاة. مقدمة فعل الصلاة، فعل الصلاة مثل السجود، مقدمة الهوي، هذا خارج عن عموم الغير، فنجعل المثالين قرينة على تخصيص الغير بخصوص الجزء الجديد. فلا يكفي إذا ستوان هاي في ستوان هاي، فلا يكفي في باب الصلاة يا أخي مجرد الدخول ولو في فعل غير أصلي، يعني ليس ماذا جزء من غير أصلي، يعني شنو يعني ليس جزء من الصلاة، فضلا عن كفاية مجرد الفراغ. بعد هذا بالأولى، سنناه بالأولى، إذا الإنسان فرغ من الصلاة وشك في من شك في من شك بعد الفراغ، السلام عليكم قلت الشيء، وشك في من شك في الجزء الأخير، الجزء الأخير شنو هو يا ودانا بعد الفراغ الإنسان يشك الجزء، إذا لا في الجزء الأخير هذا صار من قبيل هو الأول، يعني شك في الركوع بعد ما سجد، لا احنا فاضل لنا نريد تفيز جديد بعد يا أخي، فارغ من الصلاة شاف نفسه قاعد بعد فارغ من الصلاة، لكن شك أن الجزء الأخير أتى به أم لا، الجزء الأخير شنو هو من الصلاة تسليم مثلا، من يدري سلم يوم ما سلم في الوضوء، الجزء الأخير مثلا شنو المسح على الرجل اليسرى، مسح أم لم يمسح، هذا بعد حينئذ ماذا بالأولى، ليش بالأولى لا يكفي مجرد الفراغ لا يكفي، لأن احنا قلنا إذا شك وفي الأولوية على بين الجهة، إذا شك في الركوع بعدما هوى هوى هوى قلنا قاعدة الفراغ ما تجري، المهم يكون يدخل في جزء جديد، فبالأولى إذا فرغ، إذا لم يدخل حتى في مقدمة فعله، يعني الإنسان إذا فرغ من الصلاة شاف نفسه خلصها ولم يدخل فيه حتى في مقدمة فعله لم يدخل، فإذا على هذا الأساس بالأولى قاعدة الفراغ لا تجري، لذلك قاعدة الفراغ لا تجري إذا الإنسان شك في الجزء الأخير من الصلاة، الجزء الأخير من الوضوء، قاعدة الفراغ لا تجري لأنه لا يصدق الدخول في الغير ولا في مقدمة فعل بل الغير لا يصدق، إلا اللهم واحد منكم يقول إيه تفضل يلا بيه تفضل يلا خنتم اقتراح الشن أن الفراغ، هذا الاقتراح أن الفراغ من الصلاة ما يصدق إلا إذا الإنسان دخل في الغير، لأن الإنسان متى يصدق فرغ من الصلاة؟ أنا سألان قاعد أشوف نفسي شو كيف يصدق فرغت من الصلاة؟ لابد سألان أنا شو قاعد أسوي؟ يو لازم سبحان أسوي سبحان الله سبحان تفتح في الزهراء سلام الله عليها، لو أشرب جيجارة، لو تعقيبات أخرى أسوي، فليش أشرب جيجارة؟ فرد شيء يكون يسوي بعد، وهذا يصدق عليه حينئذ غير قد يكون في الغير، إذن ماذا؟ كان الإنسان ماذا؟ مشغول بفعل غير أفعال الصلاة ومع اشتغاله بفعل، إذا يصدق أنه دخل في الغير. فدائما الإنسان إذا شك في بعض الفراغ، إذا شك في الجزء الأخير، دائما حتما يقينا جزما ما أدري قطعا يصدق أنه دخل في الغير، ما يتصور أنه. لا يتصور أن الإنسان يفرغ من الصلاة من دون أن يدخل في الغير، هذا لا يتصور. إذن بعد الأولوية الذي بيناها، الأولوية الذي بيناها راح تكون فاشلة باطلة، راح تحينها إذن فاشلة راح تكون. طبق العبارة. لا سلم إذا لا هو مفروض على أنه ما يدري سلم يوم ما صلى، وإذا سلم هو انتهى حين أذن ما تمت ما أصلحت فيه دخل عن فلغة أهو مستيري وخيطها ما يعني إذا هذا الموت تمت حالة جديدة بعد موتي ولا أم غيره. فالغير دائما وجود ملازم ما يتخوى، لأن الإنسان يكون دائما ومشغول بفعل موتي ولا ما يمكن، يمكن أن يخلو من فعل من الأفعال ولا لا بد واحد يقول أسكت في ها أسكت في سنار مفعل. على أي حال لذلك يقول والأقوى اعتبار الدخول في الغير وعدم كفاية مجرد الفراغ، مجرد الفراغ من الصلاة إذا شفت في الدخول الأخير مجرد الفراغ لا يكفي، إلا اللهم عن واحد قلنا يقول كلما الإنسان فارغ لازم ودخل في الغير، فما له معنى نقول لا يكفي مجرد الفراغ، أقل لا يتصور مجرد الفراغ حتى نقول يكفي أو لا يكفي. وعدم كذا يقول إلا أنه قد يكون الفراغ عن الشيء ملازما للدخول في الغير، كما لو فرغ عن الصلاة في باب الصلاة أو الوضوء في باب الوضوء، فإن حالته عدم الاشتغال، فإن حالته عدم الاشتغال بالوضوء بالصلاة وهو أن يبقى ينفرد عن الاشتغال بالصلاة بالوضوء يعد مغايرة لحال الصلاة والوضوء، فدخل في الغير يصدق إذا، فدائما الفراغ ملازم الدخول في الغير، فما إلى معنى نقول لا يكفي مجرد الفراغ. وإن لم يشتغل بفعل موجود لا يأكل ولا يشرب ولا ولا ساكت، وهذا ما الدخول في الغير، فهو دخول بالغير في الغير بالنسبة إليهما، بالنسبة إلى الصلاة دخل في الغير، بالنسبة للوضوء دخل في الغير إذا. يعني ما يجب بين الفراغ وبين الشغائر على هذا الكلام، ما يجب بين الشيخ بعد الفراغ بين الأخير وبين الشغائر، يعتبر الفراغ شيء بالشغائر الشغائر، لو كان شيئا واحدا كان لابد أن يقبل أنه مجرد خريج وحتى يعني في أثناء الصلاة هم ما تقول لا يمكن لو قبل هذا الاستفراغ لعله ملعن لعله ذلك المناسب. وأما التفصيل بين الصلاة والوضوء، قد واحد يقول عندي اقتراح جديد، شنو اقتراحاتنا ما تقبلوها؟ اقتراح جديد تفضل، نقول في باب الوضوء، في باب الوضوء يكفي مجرد الفراغ وإن لم يدخل في الغير، أما في الصلاة لا يكفي مجرد الفراغ بل يلزم الدخول في الغير. هذا الاقتراح. دليلك شنو؟ دليلك شنو؟ تفضل بالعجل. الدليل أنه في باب الوضوء نكتفي بمجرد الفراغ، تدري ليش؟ لأنه في موثقة ابن بكير الواردة في الوضوء ماذا قال الإمام؟ قال هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشرب. نقول في وجه الدليل ومن المعلوم الأذكرية تامة وإن لم يدخل الإنسان، ثابتة وإن لم يدخل الإنسان في جزء جديد، حتى إذا ما دخل في جزء جديد، بالتالي إذا فرغ الإنسان من الوضوء وشك في بعض أعضاء الوضوء في الجزء الأخير شك حتى وإن لم يدخل في الغير، تعليل الأثرية يقول له هو حين يتوضأ أكثر يعني لا يعصمه، فما يمكن الدخول في الغير، مجرد الفراغ يعصمه. لكن بالنسبة للصلاة تعليل بالأثرية ما ورد، هذا التعليل بالأثرية خاص بالوضوء، بل في الصلاة بالعكس ورد في الروايات كما في رواية ابن جابر اسماعيل بن جابر انه يعتبر الدخول في الغير، فنلتزم في الصلاة انه لا يكفي مجرد الفراغ بل يعتبر الدخول في شيء جديد غيره، اما في الوضوء لا يلزم ذلك، مجرد فراغ يكفي. هذا الاقتراح مع التوجيه له. الشيخ رضوان الله عليه في مقام الجواب يقول نحن لن نفهم وجه التفرقة، فإن كل رواية وردت افرض موردها الوضوء لكن تعم الصلاة أيضا، مثل رواية الأكثرية موردها وإن كان الوضوء، لكن بما أن التعليل عام نتمسك بعمومه، مثل لا تأكل الرمان لأنه حامض، بما أن التعليل عام من قصص الحكم بالرمان وإن كان المورد هو الرمان، فنعم كذلك. فكل رواية وإن وردت في الوضوء نقول عامة للصلاة، وكل رواية وإن وردت في الصلاة نقول عامة حتى علما للوضوء، فالروايات عامة قد دخل العبارة. لذلك يقول وأما التفصيل بين الصلاة والوضوء بالتزام كفاية مجرد الفراغ من الوضوء، مجرد الفراغ من الوضوء يكفي، ولو كان الإنسان شاك في الجزء الأخير منه يعني من الوضوء مجرد الفراغ يكفي ولا يلزم الدخول ما ذات الغير. ليش؟ من باب قلنا رواية الأثرية. أما هنا الشيخ ما مقرب